على طريق السفر في عربيات كتير، ناس كتير مسافرة، كله ماشي في نفس الاتجاه، بس مش كله بيوصل في نفس الوقت، وفي ناس ما بتوصلش أصلا. كلنا على نفس الطريق، بس في مننا السريع وفي مننا البطيء، فينا اللي أول مرة يسافر وفينا اللي حياته كلها مسافر. كلنا على الطريق مش زي بعض. طبيعي انك اول مرة تسافر توصل متأخر شوية، بس توصل. لعلمك صاحبك اللي عدى وسبقك على الطريق كان زمان زيك بطيء. في ناس فاكرة ان السرعة اهم حاجة في السفر، مش حقيقي. لو مش لابس حزامك وباصص قدامك السرعة مش هتوصلك، السرعة ممكن تقتلك. وانت مسافر لازم تكون عارف الطرق المختصرة اللي توصلك أوام. تسمع عن الطريق الدولي، ده بيكون طريق مباشر للبلد اللي انت عاوزها، طريق واسع مفيهوش مطبات ولا زحمة عربيات، تقدر تقفل فيه العداد لو انت سواق شاطر. تعرف بقى ان في طريق تاني لازم نفكر فيه زي ما بنفكر في طريق السفر واكتر، لان طريق السفر مهما طال هتفضل فيه 6 أو 7 ساعات بالكتير، بس الطريق التاني بتفضل فيه 60 أو 70 سنة، عمرك كله. تخيل يبقى صعب ازاي ومحتاج نكون مستعدين له قد ايه. خد بالك، هي سفرية واحدة بس على الطريق ده، لو تهت او اتأخرت او مشيت في الطريق غلط مش هينفع ترجع تاني، وده الطريق الى الله عز وجل. بس ربنا عشان هو ربنا وعارف قد ايه احنا مش بنعرف نسوق، علمنا طرق سريعة، طرق سهلة توصلنا في اسرع وقت وبأقل مجهود، زي طريق عرفة. يوم عرفة طريق سهل واسع 4 أو 5 ممرات مفهوش اي مطبات. عارف يعني ايه يوم عرفة؟ يوم عرفة طريقك لاستجابة دعائك. قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. يوم عرفة طريقك لمغفرة ذنوبك. قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر 2 سنين ماضية وقابلة. تخيل بقى السنة اللي فاتت بكل اللي انت عملته فيها، اللي انت فاكره واللي مش فاكره يغفر لك، كل اللي قطاع الطرق عملوه معاك طول السنة يضيع. مش بقولك طريق سريع يوم عرفة طريقك للنجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. بالله عليك وبالله عليكي، لو احنا فعلا جادين في السير الى الله عز وجل، في طريق اسرع من كده؟ يوم واحد يستجاب في الدعاء وتكفر في ذنوب 1 سنة ماضية وسنة قابلة وتعتق في الرقاب من النار؟ طريق بالاهمية دي تظن ينفع تعد عليه بطريقتك دي؟ في ناس عندها يوم عرفة يعني صيام، صيام والسلام، وحياتها زي ما هي. قال صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يوم عرفة يعني الصيام، صيام باهتمام مش أي كلام. يوم عرفة يعني ما ينفعش تضيع اليوم في تنظيف البيت وكوي الهدوم. يوم عرفة يعني تبعد عن الفيس، يعني تبعد عن التليفون، يعني تبعد عن الكون وتقرب من ربنا. يوم يخلصك من ذنبك، يوم يطهر لك قلبك، يوم يقربك من ربك.